أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أوجه إليك أخي سؤالا، وليوجه كل منا إلى نفسه ولا يحاول أن يلتفت بل يصب هذا السؤال على قلبه ويقنع به عقله ويجيب عليه بصدق. فاللهم ارزقنا لحظة صدق معك، فالصدق في هذه الأحوال نافع، وفي جميع الأحوال عند الله شافع. قال الله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فاللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. سؤالي حبيبي في الله أخي، لو أننا الآن انتقلنا من هنا مباشرة من هذا المسجد في هذا المجلس إلى الجنة مباشرة، اللهم ارزقنا الجنة، إلى الجنة مباشرة ودرجاتها 1000 درجة، ففي أي درجة تكون؟ أجب يا يرعاك الله، لو أننا انتقلنا الآن في هذه اللحظة إلى الجنة في 1000 درجة، ففي أي درجات الجنة تكون؟ يا له من سؤال، والإجابة أنت تعرفها وربك يعرفها، فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارفع في الجنة درجاتنا، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لعل بعضنا لن يدرك الدرجات الواطئة من الجنة، بل محله جهنم، وفي أي درجاتها أيضا الله أعلم. فاللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. نعم، لعل بعضنا محله جهنم، ولعل بعضنا حتى هذه اللحظة لا يدري، إنما هو يدري كم من المال عنده، هو يدري كيف رسم لنفسه مستقبلا ولأولاده ولزوجته بعد موته، أما هو فبعد موته هو لا يدري أين سيكون، في نار تلظى، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أم أنه في درجات الجنة الواطئة، أم مع النبي محمد في الفردوس الأعلى؟ أخي، أتظن أنك ستكون مع النبي محمد في الفردوس؟ ترجو ذلك؟ تطلبه؟ نعم إخوتاه، إن من أراد الدرجات العلى من الجنة فلا بد أن يكون هنا في الدرجات العلى من العمل شرطا بشرط، شرطا بشرط. إخوتاه، لعل بعضكم الآن يحدث نفسه فيقول: يا عم بس ندخل الجنة وخلاص، فأي حتة؟ ما هي كلها جنة. اللهم اهدنا وتب علينا. نعم إخوتاه، إن مصيبة الأمة في هذه الأيام في سفلية الهمة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الناس قسمان، علية وسفلة. أما العلية فهو من عرف طريق ربه فسلكها قاصدا الوصول إليه، وأما السفلة فهو الذي لم يعرف طريق ربه ولم يسلكها، فهذا هو المهين. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى أن ترتفع هممنا نحو المعالي، نحو المعالي، ولا تبالي. لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن رجل من أوساط الصحابة، لا هو أبو بكر ولا هو عمر، عكاشة بن محصن لا هو أنس ولا هو معاذ، عكاشة بن محصن لا هو سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة. هؤلاء الأكابر، عكاشة بن محصن من أوساط الصحابة، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أنت منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا تقل في نفسك: أنا وهل لمثلي أن يصل إلى هذه المرتبة؟ يا بني، هزيمتك النفسية تلك هي التي أودت بإيمانك أرضا، فلم تقم لقلبك قائمة، فصرت ترتع في الذنوب والمعاصي كالبهائم الهمج، فعد إلى ربك ولتعلو همتك. لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقة النبي في الجنة. نعم إنك بحاجة إلى أن ترتفع في همتك لتأمل أن تكون مع النبي في الجنة. إنما الذي أضاع الأمة سفلية الهمة والهزيمة النفسية، هزيمة أمام أعدائنا، فصرنا ننكر ذواتنا. يا لها من أيام، رحم الله تلك الأيام وأعاد الله تلك الأيام، إنها لمسافة هائلة وبين شاسع بين يوم أن قال خليفة المسلمين للصحابة: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. أين هذا من اليوم تنتقص أراضي المسلمين من أطرافها؟ رحم الله أياما، أيام كان خليفة المسلمين يرسل إلى ملك الروم من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم: وصلتني رسالتك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. ثم سير إليه جيشا فهرب الكلب، وقامت قائمة الإسلام في بلاد الروم ودفعوا الجزية. أين هذا مما أنت فيه اليوم؟ إنما هي الهزيمة النفسية، الهزيمة الحقيقية. ثمة هزيمة أخرى أمام الشيطان الضعيف. قال الله جل جلاله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صار الشيطان يتلاعب بشباب الأمة، لا والله، بل وبشيوخها، بل وبنسائها وقادتها، بل هو علمائها. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من كيد الشيطان ومكره. نعم هزيمة نفسية أمام النفس الأمارة بالسوء. فمن منا صار اليوم يخف أمام نفسه مجاهدا فيخطبها ويلزمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقودها على هذه المحجة البيضاء أبدا. صارت نفسه تشتهي وهو يسارع في مستهيات نفسه. إنها الهزيمة الحقيقية حتى صار ملاك الأمر إلى الضعفاء والسفلة من الناس الذين يقودونك إلى هاوية نار تلظى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوتاه، جئت اليوم أقودكم نحو المعالي، آسف، أدلكم على طريق نحو المعالي. جئت اليوم دليلا أرشدكم، أدلكم، أشير إليكم إلى طريق نحو المعالي، نحو جنة الفردوس مع النبي محمد، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نعم إخوتاه، الجنة فضل الله. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. الجنة فضل الله ورحمته، يؤتيها من يشاء. قال جل جلاله: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك، برحمتك أنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، نحو المعالي تحتاج أولا إلى عقلية رزينة، لفهم واضح، وقوة نفسية ثابتة، وقبل هذين توفيق الله وإعانته. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم لا تشرح صدورنا إلا لما تحبه وترضاه. اللهم لا توفقنا إلا لما يرضيك عنا. اللهم لا تعيننا إلا على ما يرفع قدرنا عندك. نعم أحبتي في الله، إن كثيرا من الناس اليوم، وهذا من سفلية الهمة، إنما دأبه وهمه بطنه وفرجه وقيام وجهه بين الناس، صار هم الناس المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. صار هم الناس كم معه وكم عنده وماذا يركب وماذا يأكل وأين يسكن وكيف يسكن وكيف يعيش وماذا يعمل وكم لأولاده من رصيد وكم في يدي زوجته من ذهب. صار هم الناس الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها، إنما صار همهم الدنيا، لها يعيشون وبها يرضون. واسمع هذا الوعيد والتهديد، يقول ربي، وأحق القول قول ربي: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. يقول علماؤنا عليهم رحمة الله وبركاته في تفسير هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إرادة حقيقية قلبية أنه لا يريد إلا الدنيا. كثيرا ما أسألك هذا السؤال: نفسك في إيه؟ ما هي أقصى أمانيك؟ ما هي أغلى أمانيك؟ أخي سامحني أن أقول لك الآن: دعنا من الجنة. ستقول: نفسي أدخل الجنة، دعنا من الجنة. ماذا تريد؟ ثمة شيء في هذه الدنيا، أقصى أمنية لك في هذه الدنيا، ماذا تشتهي في هذه الدنيا؟ ماذا تشتهي من الدنيا؟ ماذا تشتهي؟ ماذا تشتهي من الدنيا؟ قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا ملعونة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الشاهد، الدنيا تريد خذ، كمان خذ، زيادة خذ، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. فأما الأخي هذا خطص، ليس لهم في الآخرة إلا النار. يقول العلماء أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. ليس إلا، ليس إلا، ليس لهم في الآخرة إلا، ليس إلا النار. لذلك يقول الله لأصحاب النار: هي مولاكم. يا له من تعيس من كانت النار مولاه، يا له من شقي من كانت النار مولاه. نعم إخوتاه، لك أن تتفكر في من الله مولاه وبين من النار مولاه. سلم يا رب سلم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. حبط ما صنعوا فيها، صنعوا، صلوا وصاموا وقاموا وتصدقوا، فعلوا الخير، ولكن حبط ما صنعوا فيها. قال علماؤنا: فيه دليل على أنهم يموتون على الكفر، يموت على الكفر بعد أن صلى وصام وحج البيت الحرام، ثم يموت على الكفر لكونه فعل هذا لأجل الدنيا. إنما صلى للدنيا لكي يكرمه ربه، لكي يقوم وجهه بين الناس، صام لأجل الحفاظ على صحته، أو بكونه عيبا ألا يصوم، حج لأجل أن يتاجر أو أن يتعرف أو أن يسمى حاجا، عيب أن يأتي موسم الحج ولا يحج، فضاعت هذه الأعمال لكونها كانت للدنيا، فوقت الموت يتخبطه الشيطان فيموت على الكفر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. نعم أخي، إننا بحاجة إلى أن تعلو هممنا نحو المعالي. فالرجل التقي، فالرجل المؤمن التقي، فالعبد المؤمن التقي يسير نحو المعالي ولا يبالي. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، لك الفدا يا رسول الله. حين خير بين الدنيا ومفاتيح خزائنها والخلد فيها، نزل جبريل يقول: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ربك يقرئك السلام ويخيرك بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. كيف بك لو خيرت اليوم، كيف بك لو خيرت اليوم بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها وما لك عند الله؟ لا شك أنك لن تختار ما عند الله، لأنك لا تدري ما لك عند الله. أما سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فأشار بأصبعه إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى. اللهم ارزقنا الرفيق الأعلى من الجنة. بل الرفيق الأعلى حتى مالت يده صلى الله عليه وسلم. ما سبب سفلية الهمة إخوتاه؟ ما سبب أن الناس صار همهم الدنيا؟ أولا ضعف اليقين وقلة العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نقصان العلم وضعف اليقين. لم يعلم كبير فرق بين الدنيا والآخرة، فهو يريد أن يتمتع شقة واسعة وركوبة طيبة وزوجة مطيعة وأولاد كثيرون ومركز اجتماعي مرموق ووظيفة عالية ومال كثير. هذا جل همه، ولم يدر أنها الدنيا النكد ولم يدري أنها دنيا النصب. قال تعالى جل جلاله لآدم، قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الأرض شقاء. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، الأرض كبد نصب تعب هم ألم. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الدنيا كل لذاتها منغصة وكل حلاوتها لها مرارة، ثم آخرها أن تموت وتترك كل ذلك. أسوأ ما في الناس اليوم جهل، جهل مطبق، جهل، جهل بما عند الله، جهل، جهل بالدنيا، جهل، جهل بالدين. أسوأ ما في الخلق اليوم أنهم لم يعرفوا الدنيا ولم يعرفوا الآخرة، فلم يعيشوا الدنيا على الوجه الذي يصلح لهم. فعلا مش عارفين يعيشوها صح، لأنهم لم يعيشوا كما وصف لهم ربهم جل جلاله. ولو اتبعوا هدى الله، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم ارزقنا اتباع هداك. فالسبب الأول الجهل وضعف اليقين. قال يحيى بن معاذ الرازي يقال لأحدنا أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ فيقول نعم وكذب ورب الكعبة. مؤمن أنت بيوم الحساب؟ يقينا أن هذا اليوم آت قريب. كذبت. لو آمنت بيوم الحساب لكان لك عمل يصل إلى هناك. أخي يا من سألتك لو فتحت أمامنا الساعة أبواب الجنة ففي أي درجاتها نكون، دعني أسألك هل لك عمل صالح قربة عظيمة توصلك إلى درجة عالية؟ هل تذكر عملا واحدا في حياتك مثلا كعثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، مثلا كأبي بكر الصديق خرج من ماله كله 4 مرات وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله ماذا تركت لأولادك، قال تركت لهم الله ورسوله. فقال الله جل جلاله مخاطبا أبا بكر ولا سوف يرضى، ولا سوف يرضى، سيرضيه ربه. هل لك عمل كهذا أو كذاك؟ هل لك عمل مثل مثلا أبو دجان في غزوة أحد لما انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسهام والرماح والنبال والسيوف والخناجر كلها في ظهره وهو ثابت صافي؟ لك عمل كهذا؟ لك عمل كعمل طلحة بن عبيد الله الذي صار يقاتل 300 من الكفار وحده يذب عن رسول الله وحده حتى وقع في الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا طلحة فإنه أوجب، ثم قال أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب طلحة، وكانوا يظنون أوجب أي وجب الموت له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب أي وجبت له الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هل لك عمل كهذا يرفعك عند الله تفتخر به؟ أين أنت من هؤلاء؟ أين أنت من أولئك؟ ماذا لك عند الله؟ لو أن عندك يقينا في الآخرة لبعثت عملا كهذا لربك، عمل فذ، عمل كبير، عمل ضخم، عمل يصلح طفرة ترفعك إلى أعلى درجة. اللهم ارفع في الجنة درجاتنا. إخوتي ليس الأمر بالتمني، ليس الأمر بالأماني، إنما هي أعمال. أذكرني عمل. قال الشعبي كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون وأنت ليس لك إلا الأعمال الظاهرة. صلاة مع الناس وصيام مع الناس وإن تصدقت أو زكيت مالك فللناس، فماذا بقي لك عند الله؟ ماذا بقي لك يا عبد الله؟ أي أعمالك هذا القبول؟ أي عمل سر لك تتوسل به إلى ربك أن يرفع في الجنة درجتك؟ يا شباب المسلمين، الأعمال الظاهرة معرضة للفساد ما بين الرياء والسمعة وحب محمدة الناس ودفع ذم الناس وحب الظهور وحب التصدر وحب الشهرة وحب خدمات الناس واحترامهم وتوقيرهم وطلب ما في قلوبهم، آفات آفات وآفات تحف بالأعمال الظاهرة. فليكن لك خبيئة من عمل صالح تقربك عند الله، خبيئة عمل سر، قيام ليل حيث لا يراك ولا يسمعك إلا الله، تلاوة قرآن حيث لا يشعر بك ولا يعلم منك ذلك إلا الله، صدقة سر في كفالة يتيم أو رعاية فقير أو غير ذلك من أعمال الخير، حيث لا يعرف أحد من المتصدق ولا على من تصدق، خبيئة من عمل صالح لو كان لنا يقين فيما لنا عند ربنا. أول سبب الجهل وضعف اليقين، ثانيا تقليد الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن وقد كان، رغم أن الله حذرنا سبيلهم ونهانا عن اتباعهم وألزمنا محجة غير محجتهم، ومع ذلك صار المسلمون يتبعون أذنابهم ودخلوا جحر الضب خلفهم. قال الله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. نعم، خضنا كالذي خاضوا. إذا دخلت بيوت المسلمين وبيوت الكافرين لا تكاد تفرق، نفس البيوت، نفس الأدوات، نفس الآلات. دعك من هذا، فليس في هذا عتب، إنما المشكلة نفس الأفكار، نفس المفاهيم، نفس التصورات، نفس الآمال، نفس الارتباطات، نفس الكلام حتى باللغات. هذا سبب خطير لفساد ما بيننا وبين الله، سبب خطير، أننا تعلقنا بأستار الغرب وكل ما هو أجنبي، حتى يقال أن أخلاق الناس اليوم صارت مستوردة، وعندنا الأصل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا الأصل كتاب ربنا. ظننا أن الرخاء في الانفتاح الاقتصادي فما جر إلا الخراب، وظننا أن الرخاء في الرأسمالية فما جرت إلا النكد، وظننا زمنا أنها في غير ذلك من المناهج فما جرت كل المناهج غير منهج ربنا، إلا أن الأمة تنزل إلى الحضيض وبسرعة هائلة. فاللهم إنا نسألك إن أردت بقومنا فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. نعم، صارت هذه التجارب الفاشلة الفاسدة تؤدي إلى انهيار على جميع المستويات، انهيار مادي واقتصادي، انهيار أخلاقي، انهيار في الأسر والعائلات، انهيار ديني، انهيار في كل شيء. ألم تؤلمك أخي رؤية نساء المسلمين عاريات في الشوارع؟ ألم يؤلمك أخي ويدمي قلبك بنت المسلم تمشي في الشارع رخيصة تدعو الناس إلى الزنا فيها؟ ألم يؤلمك أخي شباب المسلمين متلطعين على النواصي لا صلاة ولا خلق ولا علم ولا أدب ولا حتى دنيا؟ ألم يؤلمك أخي فساد بيوت المسلمين فلم يخل بيت من مشاكل نتيجة تصدر المرأة وركوبها ففقد الرجل مصداقيته في بيته ولم يعد له دور القائد ولا القيم وصارت القوامة بيد النساء فانقلبت الموازين في البيوت وصار الرجل عبد زوجته وصارت المرأة عبدة أمة لأولادها وأوشكت الساعة أن تقوم فرحماك ربنا. نعم وكل هذا ثمرة ونتيجة تقليد الكفار في كل شيء، في الملبس، في الأفكار، في الأطعمة. نعم كانت أياما يعتز الرجل أن يأكل من يد زوجته، فنعوذ بالله من زمان غلب فيه الكنتاكي ووينبي وصن أب والهمبرجر والكوكاكولا والسجق، وضاع الدين لما أكل الناس الحرام. رحماك ربنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهد أمة حبيبك محمد. نعم أحبتي في الله، إن هذا السبب الخطير جعل همة الناس أن يمسك الموبايل في يده حتى وإن سرق، حتى وإن نصب، حتى وإن ضحى بدينه، يكفي مظهره أمام الناس تقليدا للغرب. ثم صرنا نصرخ الكساد، الإفلاس، الركود. نعم لقد بعتم ربكم فضعتم، بعتم فضعتم، ولا سبيل إلى الرجوع إلا أن نعتصم بربنا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. إخوتاه لا أطيل في وصف الداء فهذا يكفينا، وتعالوا إلى الدواء. أولا خذ أمر الدين بجد. كثيرا قلت بين سحر الحواه ولعب الهواه ضاع الدين، واليوم أقول بين سحر الحواه ولعب الهواه ضاع الدين وضاعت الدنيا، فلا دنيا ولا دين. لذلك نحن بحاجة إخوتاه إلى محترف دين، أن يكون الدين حرفتنا، أن يكون الدين قضيتنا، أن يكون الدين هويتنا. قال ربنا: إنه لقول فصل وما هو، وما هو بالهزل، ليست لعبة، إنها قضية دين، ليست لهوا، إنها جنة أو نار. لما قال ربنا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فأخذ الكتاب بقوة. قال الله: وآتيناه الحكمة صبيا. يا عبد الله خذ الكتاب بقوة، إننا بحاجة ألا يكون ديننا عندنا شيئا من اللهو. قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال الله جل جلاله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. بين أيدينا كتاب مفصل على علم هدى ورحمة، ولكن مع شديد الأسف كثير من المسلمين اتخذ الدين هواية مزاج، زي هواية لعب الكرة، وهواية جمع الصوابع البريد، وهواية المراسلة، وهواية، فكان الدين كذلك هواية. جمع الأشرطة الإسلامية وسماعها هواية، جمع الكتب الإسلامية ورصها في المكتبات هواية، حضور بعض المجالس وسماع بعض المشايخ هواية، ولكن لم يحترف الدين، لم يكن الدين هو الذي يقيمه ويقعده، يوقظه ويرقده، ينطقه ويسكته، يوجهه ويرشده، يحكمه ويدله. أيها الهاوي ستهوى، قال تعالى، قال الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يا لها من آية! ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إنما صرت صاحب الهوى لما غضب عليك مولاك. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك. نعم أخي، إننا بحاجة إلى أن نأخذ الدين بقوة، بجد، الأمر جد. خذه بقوة ولا تلتفت، صلاتك، صيامك، قيامك، تلاوة القرآن، ذكرك لله، خذها بجد، خذها بقوة، خذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ثمة أمر ثالث: لا تؤثر بحظك من الله أحدا. لا تؤثر بحظك من الله أحدا. نعم، إذا فتح الله لك باب طاعة، صيام، قيام، ذكر، تلاوة قرآن، تعلم علم، تعليم علم، إياك أن تترك ذلك لأجل أن ترضي مخلوقا، أيا كان، زوجة أو أبا أو أما أو أخا أو أختا أو عملا أو دنيا أو هوى أو نفس، لا تترك. إذا فتح الله لك باب خير فتشبث به، فإنك لا تدري متى يغلق عنك. الأعمال الصالحة اليوم عزيزة، نادرة، وقل ما يجد الرجل منا قلبه. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. فإذا وقفت تصلي ركعتين ووجدت قلبك حاضرا فلا تركع، لا تركع، أصل على قدر ما تطيق وأكثر مما تطيق طالما قلبك حاضرا. إذا سجدت فوجدت قلبك فلا ترفع، لا ترفع، لا ترفع، حتى تموت ساجدا فتلقى الله في أعلى درجات الجنة. لا ترفع، لا ترفع. نعم، إذا فتح الله لك باب الذكر فوجدت حلاوته على لسانك وطلاقته في عقلك وقلبك فلا تسكت ولا تنقطع. وإن دخل عليك الناس كلهم فأغلق دونهم بابك، واخل بربك، اطلب رحمته، وارج فضله، واثبت عنده، يحبك وينعم عليه. لا تؤثر بحظك من الله أحدا. إذا فتحت مصحفك فتلوت كلام الله فوجدت له حلاوة وشعاعا من النور قد انبثق في قلبك وأضاء في عقلك فاستنارت به بصيرتك، فلا تغلق مصحفك ولا تطوي كتابك ولا تسكت لسانك ولا تشغل همك، وليكن ما يكون، فصلت من عملك، رضي عنك أو سخط من زوجك، ضاع أولادك، إن هؤلاء لن ينفعوك، أبوك سيتخلى عنك، وأمك ستبيعك، وزوجك ستكرهك، وتسلمك إلى جهنم، ولن ينفعك إلا عملك الصالح. فلا تؤثر بحظك من الله أحدا، لا ترضي على حساب الله أحدا، لا تتوجه بعملك الصالح لغير الله، على عمل يقربك من الله، ولا تغلق الباب ولا توله ظهرك. فإن وقفت على الباب أخي وطال وقوفك فداوم دق الباب، فمن داوم الدق أوشك أن يفتح له. قف على باب ربك طويلا، اقرأ من القرآن أجزاء كثيرة، واذكر الله آلافا مؤلفة، وصلي ركعات ملايين مملينة وأنت تداوي مدق الباب. إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير، وليس لي إلا أنت، لا تطردني عن بابك حتى يفتح لك باب ربك، فإن فتح الباب فدخلت فعلى الدنيا السلام. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إياك وسفاسف الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. سفاسف الأمور التي تشغل كثيرا من المسلمين: فلان لم يزرني، وفلان أعطيته ولم يعطني، وفلان دعوته فلم يلبي دعوتي، وفلان سلمت عليه فلم يرد السلام، وفلان قمت له ولم يقم لي، وفلان أكرمته وما خدمني، وفلان طلبت منه ولم يعطي، وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. مشاغل ومشاكل وهموم وأحقاد. قيل للإمام أحمد: العافية في 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. في الإيه؟ في التغافل. قال: بل أقول العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. ما سلمش مش مهم، ما أمس مش مشكلة، ما بيحبكش لا يبكي على الحب إلا النساء، ده بيقول عليك كلام وحش خليه، شوية حسنات ينفعون على الأنطرة هناك. تغافل ما أمكنك. دخل فوجد زوجته لم تكنس البيت اليوم، تغافل تغافل، وجدها رفعت صوتها عليه، تغافل تغافل. وإنما يشغل الناس سفاسف الأمور للفراغ القلبي والفراغ الفكري. فراغ العبادة، لو كانت الآخرة همنا من شغلنا بكلام الناس. قال رجل لسلمان الفارسي: يا كلب. فقال: إن دخلت النار فالكلب خير مني، وإن دخلت الجنة لا يضرني ما قلت. كلب كلب بس أدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم. قال رجل للنخعي في مجلس الدرس: يا مرائي. قال: سبحان الله، من أعلمك اسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. اجلس جزاك الله خيرا. التغافل خلق مفقود في هذه الأيام يا شباب. وصية مجرب: العتاب لا يأتي بخير، بل يركز العداوات وينفر القلوب. فلا تعاتب أحدا في شيء، وتغافل ما أمكنك يسلم لك قلبك. اللهم سلم قلوبنا يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. وما زال سؤالنا يتردد في جنبات بيت ربنا: إذا قمنا الآن صفا إلى الجنة فأي درجة درجتك؟ أخي، يا من تريد علو الدرجات في الجنة، تعال لنرتفع في درجاتها. أول سبيل لرفع الدرجات في الجنة العلم مع الإيمان. قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. العلم مع الإيمان. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. العلم العلم العلم العلم قضيتنا. العلم العلم أصل الأصول. العلم به تعرف الحلال من الحرام. العلم نفسه تعرف ربك الذي تعبده ونبيك الذي تتبعه. ألهم، تعلم، تعلم دينك، وكما ذكرت لك تعلم اليوم وإن كنت كبيرا وإن بلغت الستين، تعلم لتكون قدوة لأولادك فيتعلموا من بعدك فيكونوا في ميزان حسناتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم علمنا ما ينفعنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. العلم مع الإيمان يرفع الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنوا وأوتوا العلم، إيمان مع علم يكون العجائب، إيمان مع جهل يكون التخبط والتخلي والحور بعد الكون والردة مع الفتنة ونسيان الله. إيمان فقط لا يثبت، علم يثبت. لذا أمر ربنا بالعلم قبل القول والعمل، فقال جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم، العلم قبل كل شيء وأول كل شيء ومع كل شيء، مع المحبرة إلى المقبرة، فتظل تتعلم إلى أن تموت. سبيل ثان لرفع الدرجة في الجنة: الصيام مع القيام، الصيام مع القيام، صيام النهار وقيام الليل يرفع الدرجة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صيام وقيام، فمن صام النهار وقام الليل أفنى العمر في عبادة الرب، علت في الجنة درجته. اللهم ارفع في الجنة درجاتنا. نعم إنها قضية أن تصوم، وأن تصوم بحق. إخوتاه وحسرتا على فراق رمضان، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. مضى رمضان وما زلنا نتباكى على أيام رمضان، فلم يأتي بعد رمضان يوم كأيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم إنا نحتاج أن تجعل السنة لنا كلها رمضان، إننا بحاجة إلى رمضانة السنة. صيام وصم كما كنت تصوم في رمضان، بالذل والانكسار، بالحب والإقبال، بتحجيم الأعمال، بتقليص الهموم، فحين ذاك يصلح صيامك. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، والقيام شرف المؤمن، قيام الليل. اللهم ارزقنا هذا الشرف، شرف المؤمن قيام الليل. لما بات أبو عصمة عند الإمام أحمد ووضع له المطهرة ودخل عليه عند الصبح فوجده نائما، قال: يا أبا عصمة، هل هناك طالب علم لا يكون له ورد من الليل؟ ارحل يا أبا عصمة، وأبى أن يمليه حديثا واحدا. لا يصلح طالب الجنة بدون قيام. مضى الشعبي إلى بيت أحد إخوانه في السحر فدق عليه الباب فقالوا: نائم. فقال: سبحان الله، من ينام في هذا الوقت؟ السحر حد ينام؟ الله يقول: هل من سائل وانت نائم؟ نعم، صيام مع قيام من أسباب علو الدرجة في الجنة حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف سيئها إلا أنت. الأمة اليوم تعاني من سوء خلق واضح، سوء خلق، شتائم فجة، ومعاملات سيئة. نعم، ذهب الوفاء وعاد اليوم التنكر للإخوان والأصدقاء، ذهبت الأمانة وبدت الخيانة، ذهب الصدق وعم الكذب. نعم، أين الأخلاق؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وقد ذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقها. أين الوفاء؟ ذهب، الإخلاص؟ ذهب. أين الكرم والجود؟ ذهب. أين الصبر واحتمال الأذى؟ ذهب. ذهبت الأخلاق فذهبت الأمة. سوء خلق واضح في البيوت بين الرجل وزوجته، فارتفع صوت المرأة على زوجها تبا لها من رفعت صوتها على زوجها، ألا فتبا لها. نعم، ساء الخلق بين الأخ وأخيه وأخته، فلم يعد توقير الكبير ولا الرحمة والعطف على الصغير، بل الكل يقفز على الآخر ففسدت البيوت. نعم، لم يعد الأدب مع الأب وتوقيره واحترامه وتبجيله وحمل نعاله وتقبيل رجله. ما عادت هذه الأخلاق في البيوت، فامتلأت البيوت بالنكد وخلت من البركة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، في الشارع سوء خلق واضح، أبدا لا مراعاة لحق الطريق ولا لحق الكبير ولا لحق الرجل ولا مراعاة ضعف المرأة. ضاعت الأخلاق، شتائم سوقية تأنف الأذن من سماعها ويضر القلب التأمل فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضاعت الأخلاق حتى وصل سوء الخلق إلى المساجد، فلا رحمة ولا تعاون على البر والتقوى، ولا احتمال أذى الغير، ولا رد السيئة بالحسنة، بل انتشر الحقد والحسد والضغينة والبغضاء وفساد ذات البين، فحلق الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. سوء خلق ظاهر في المصالح والأعمال، فلا خدمات لوجه الله، بل الرشوة قد انتشرت، وصار الراشي والمرتشي والرائس متعاونون على ظلم العباد. نعم، ما عاد أحد يخدم لوجه الله إلا من رحم الله. ضاعت الأخلاق فسفلت الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم ارزقنا حسن خلق. يا من تريد أعلى درجات الجنة مع النبي محمد، حسن خلقك. وإن أساء الناس وأساءوا. كان الخليفة المأمون يجلس في مجلسه وحوله أصحابه ووزراؤه، فنادى: يا غلام، للخدام: يا غلام، فلم يجب. يا غلام، فلم يجب. يا غلام، فدخل الغلام وهو يشيح بيديه ويقول: يا غلام يا غلام يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ ده بيزعق للخليفة. فنكس المأمون رأسه وقال: سبحان الله، إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم. حسن أخلاقنا أن نسيء، ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. حسن الخلق يرفع الدرجات في الجنة. حسن خلقك ما استطعت، حسن خلقك قدر طاقتك، رد سيئة الناس بالحسنة، وإن آذوك وآذوك، وإن منعوك، حسن خلقك تعلو في الجنة درجتك. أيضا من أسباب علو الدرجة في الجنة حب الله مع حب رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمرء مع من أحب، فإذا أحببت الله كنت معه في الجنة، وإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت في درجته في الجنة. فاحرص على حب الله ورسوله، ترتفع في الجنة درجتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.